انما هم غرباء من ناحيه العقيده ومن ناحيه اتباع الكتاب والسنه، ولو كانوا يعيشون بين اقارب لهم وقبيله لهم ومع ذلك فهم غرباء، لانهم صالحون والذين حولهم صالحون. هذه الروايه، والروايه الاخرى وهي ابدع وهي احفز لنا في ان نثابر على طريقنا وان نصبر في ذلك، ذلك قوله عليه الصلاه والسلام: الغرباء هم الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي من بعدي. الغرباء هم الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي من بعدي. هذه الصفة هي صفة الدعاة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، جعلنا الله تبارك وتعالى منهم.